إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من كمال إيمان العبد أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فيحب لأخيه الإيمان، ويحب لأخيه الاستقامة على الدين، ويحب لأخيه الاستقامة على فضائل الأخلاق، ويحب لأخيه الصحة والعافية، ويحب لأخيه الغنى، ويحب لأخيه العلم والفقه والمعرفة، لأنه أخوه المؤمن. وكما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. فهو يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. هذا من كمال إيمان العبد، لمن وفقه الله أعانه على نفسه. وبضد ذلك خلق ذميم، ومرض من أمراض القلوب الخطيرة، وداء من أدواء النفس الشديدة، وداء من أدواء النفوس الشديدة، وهو الحسد، الذي عرفه أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة عن الغير. فهو يحب ويتمنى أن تزول النعمة عن أخيه. هذه النعمة قد تكون نعمة زوجة وولد ومركب وملبس، قد تكون نعمة رزق ومنصب ووظيفة جيدة، قد تكون نعمة صحة وعافية وحسن صورة وجسد، قد تكون نعمة سمعة طيبة وذكر حسن، قد تكون نعمة علم وفقه ومعرفة. فهذا الحاسد يحب ويتمنى أن تزول هذه النعم عن إخوانه، أن تزول نعمة الصحة ويحل محلها المرض، وأن تزول نعمة الغنى ويحل محلها الفقر، وأن تزول نعمة الأمن والأمان ويحل محلها الخوف، أن تزول نعمة الذكر الحسن والسمعة الطيبة ويحل محلها السمعة السيئة، أن تزول نعمة العلم والفقه والمعرفة ويحل محلها الجهل. ما هذا الخلق؟ أي خلق هذا؟ وأي دناءة هذه؟ وأي وضاعة هذه التي عليها هذا الحاسد؟ ومن أين ينشأ ذلك؟ من أين ينشأ هذا المرض وهذا الداء ينشأ من العجب وحب الذات، فإنه إذا أعجب بنفسه ونظر إليها نظرة كمال ونظر إلى غيره نظرة نقص واحتقار وأحب ذاته وعظمها كما يقال بلغة العصر أناني، فتسول له نفسه ويزين له شيطانه أن النعمة التي أعطيت لأخيه لا يستحقها وليس أهلا لها، فيسعى بالبغي والعدوان بقول أو بفعل، ربما افترى الأقوال الباطلة على المحسود، ربما لفق به تهما سيئة، ربما اعتدى عليه، وقد يصل به الأمر إلى القتل فيقتل أخاه حسدا حتى تزول النعمة عن أخيه، وإما أن ينقلها إلى نفسه، وإما فقط يريد زوال النعمة عن أخيه من غير أن ينقلها إلى نفسه. قال الحافظ ابن رجب: وهذا شرهما وأخبثهما، وهو داء إبليس عليه لعائن الله، حسد أبانا آدم لما فاق الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال يسعى بآدم حتى أخرجه من الجنة. وهذا الذي وصف الله عز وجل به اليهود عليهم لعائن الله، حسدوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وحسدوا العرب أن كان هذا النبي الخاتم من العرب، وكانوا يظنون أنه منهم، فلما جاء من العرب حسدوا محمدا، والعرب حسدوا محمدا عليه الصلاة والسلام والعرب، فجحدوا رسالته وكفروا به وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وتمنوا أن يرتد المسلمون وأن يكونوا كفارا من شدة حسدهم، كما قال الله سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وقال الله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يعني اليهود يحسدون محمدا عليه الصلاة والسلام والعرب بما آتاهم الله من فضله، فحسدوا هذه الأمة على كل خير أنزله الله عز وجل عليها، حسدوا هذه الأمة على يوم الجمعة الذي هدانا الله إليه وأضل من قبلنا عنه، وحسدوا هذه الأمة على كلمة آمين يقولونها وراء الإمام، حسدوهم على كل خير، لا يريدون أن ينزل علينا من الله أي خير، كما قال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالحسد داء خطير، داء شديد، يولد الغل والحقد، ويولد الكراهية والنفرة، ويولد القطيعة والهجران، ويولد البغي والظلم والعدوان حتى يقتل الأخ أخاه. نعم، قتل قابيل أخاه هابيل حسدا لما تقبل الله من أخيه ولم يتقبل منه، قال: لأقتلنك. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من الخاسرين. فعلينا أن نسارع إلى علاج قلوبنا من هذا المرض، وإلى مداواة نفوسنا من هذا الداء، وعلاجه سهل يسير لمن وفقه الله عز وجل وأعانه على نفسه. فمن ذلك أن يتفقه في أسماء الله وصفاته، وأن يعلم أن من أسماء الله عز وجل العليم، ومن أسمائه الحكيم، فهو العليم بكل شيء، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها، يضعها لحكمة، أفقر هذا لحكمة، وأغنى هذا لحكمة، وأصح هذا لحكمة، وأمرض هذا لحكمة، ونصر هذا لحكمة، وهزم هذا لحكمة، وأعز هذا لحكمة، وأذل هذا لحكمة، سبحانه. فهو أحكم الحاكمين، وهو أعدل العادلين سبحانه وتعالى. فإذا آمنت بأنه العليم الحكيم، وآمنت بما قضاه الله تبارك وتعالى، آمنت بالإيمان، آمنت بالقضاء والقدر وهو مرتبط بالعلم والحكمة، آمنت بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بأن الله هو المانع المعطي، هو المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، آمنت بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، عندها تستقر نفسك ويرتاح بالك ويطمئن قلبك، وتزول عنك هذه الأدواء وهذه الأمراض، وترضى بما قسم الله عز وجل لك، وترضى بما قسم الله عز وجل لك. وفي الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ومن علاج هذا المرض أن تسعى في اكتساب الفضائل عندما ترى إخوانك وقد أنعم الله عليهم بنعم من حفظ ومن فهم ومن علم، أو من نعم دنيوية من غنى وزوجة وولد ومركب وملبس، فاسعى وابذل الأسباب واترك العجز والكسل، فما أبعد الخير عن أهل الكسل. وإلا فاللوم عليك، اللوم عليك إذا ما عجزت وكنت من أهل الكسل، فقد تتمنى أن تزول النعم عن عباد الله. أفٍ لهذه الحال، أفٍ لهذه الحال. اسعى في اكتساب الفضائل وابذل الأسباب وسل الله من فضله، سل الله من فضله، بدلا من أن تتمنى زوال النعم عن عباد الله، سل الله عز وجل، فإن الذي أعطاهم سيعطيك. وقد قال الله سبحانه: واسألوا الله، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. وهكذا من علاج هذا المرض، وهو من أنفع ما يكون لزوال الحسد وحلول المحبة محله، أنه إذا هجم عليك الحسد، وكما قال أهل العلم: الحسد مركوز في طباع البشر، فالواحد يكره أن يفوقه من هو من أبناء جنسه في شيء من الفضائل. ولهذا تجد الحسد في أهل الأمور المتقاربة، تجد الحسد في أهل التجارة الواحدة، وفي المتاجر المتقاربة، وفي البيوت المتقاربة، وفي المهن والحرف المتقاربة، وفي أصحاب السن المتقارب. يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل، يهجم عليه، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فإذا ما هجم عليك هذا المرض فسارع بالإحسان إلى المحسود، ادعو له بالبركة، قل اللهم بارك له فيما أنعمت عليه واحفظ عليه هذه النعم. أيضرك هذا؟ أيضرك هذا أن تدعو لأخيك بالبركة وأن تدعو له بأن يحفظ عليه نعمه؟ لا والله ما يضرك، ما يضرك هذا، بل ينفعك. اسعى في الإحسان إلى هذا المحسود بالثناء عليه وبذكره الذكر الحسن، فعندها يزول هذا المرض ويحل محله المحبة، وتصل يا عبد الله إلى درجة المؤمن الكامل الإيمان الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد أمرنا الله جل وعلا أن نستعيذ بالحاسد، أن نستعيذ به من الحاسد وحسده، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيذ الحسن والحسين فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، العين التي تجلب المرض، والعين في الغالب لا تكون إلا من حاسد. وكان جبريل عليه السلام يرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. وهكذا معشر المسلمين، الأذكار صباحا ومساء وأدبار الصلوات، كل ذلك حصن حصين من شر كل ذي شر، ومن جملة هذا الشر الحاسد وحسده، الحاسد وحسده. فتحصنوا بذكر الله، وتحصنوا بدعاء الله تبارك وتعالى وبالاستعاذة به. وأقول لهذا الحاسد، أقول لهذا الحاسد: والله إنك لفي عيشة نكدة. فالحسد داعية الشؤم والنكد، تعيش بقلب محترق بين الناس، تعيش بنفس ممتلئة حزنا وهما، إذا أدار نظره في نعم الله على عباده حزن حزنا شديدا، لا يفرحه إلا بأن تزول هذه النعم، لا يفرحه إلا بأن يقال إن فلانا سقط، لا يفرحه إلا بأن يقال إن فلانا مرض، لا يفرحه إلا بأن يقال إن فلانا مات، لا يفرحه إلا بأن يقال إن فلان أصابه ما أصابه. فيا لها من عيشة نكدة. فتب، تب إلى ربك تبارك وتعالى، واسعى في تطهير قلبك ومداواة نفسك من هذا المرض. وكلنا ذلك الرجل، وكلنا ذلك الرجل الذي ربما قد يهجم عليه هذا المرض، هذا المرض. فلنتق الله في أنفسنا، ولنداوي هذه القلوب، ولنطهرها بفعل الأسباب التي تكون سببا في تطهير النفوس والقلوب وفي تزكيتها. ولنتذكر معشر المسلمين أولئك الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بوصف عظيم، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر إلى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم غلا ولا حزنا ولا هما ولا غما، إذا ما أوتي أحد من المهاجرين من فضل الله تبارك وتعالى، بل يفرحون، يفرحون بالخير إذا نزل على إخوانهم، يفرحون إذا نزل السرور ونزلت البركات على إخوانهم. هؤلاء الأنصار، هؤلاء الأنصار لنا فيهم قدوة حسنة، سلمت قلوبهم وصدورهم وكانت سالمة من هذه الأمراض ومن هذه الأدواء. فمن كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، واغفر ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا، واجعل لنا يا ربي وللمسلمين جميعا في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها، وآتها وآتي نفوسنا تقواها، وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها وأنت مولاها. اللهم اصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.